الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا: أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لازلنا في سورة النحل. قد مكر الذين من قبلهم أي احتالوا في الكيد ضد نبيهم، ولعلهم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكروا حين ألقوه في النار، فأتى الله بنيانهم من القواعد أي دمره الله من قواعده وهي الأسس، فخر عليهم السقف من فوقهم فسقط فوقهم سقف بنيانهم، وأتاهم العذاب العاجل من حيث لا يشعرون، مفاجئا لهم من حيث لا يعلمون، لأنهم لم يكونوا يتوقعون سقوط عليهم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. كان المكر تخيل أنه كأنه مبنى وكذا وكذا، وأثناء مكرهم وتعاملهم هم في أمن ومستأمنين بما يقدموا عليه من أذية نبيهم أو الكذب أو كذا أو كذا، ولكن تفاجأوا بسقوط السقف عليهم في بنيانهم هذا اللي اعتقدوا أنه بنيان متكامل. نعم، أنه بنيان الكذب حقهم هذا وما فعلوه على أساس أنه بنيان كامل يحميهم من ذا الشيء، فتفاجأوا بسقوط السقف عليهم أي نزول العذاب عليهم. يعني هذا الكذب وهذا الافتراء وهذا الظلم وهذا الذي فعلوه لم يكن لهم حاجز أو حاجب عندهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم صحيح. لا مبلغ مجرد تشبيه، يعني تشبيه لله. فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم أي يهينهم ويفضحهم ويذلهم، ويقول: أين شركائي بزعمكم ما لهم لا يدفعون عنكم، الذين كنتم تشاقون فيهم أي من أجلهم فلم يعرفوا لكم مشاقتي فيهم ولم يكافئوكم عليها، وهذا توبيخ للمشركين شديد. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي؟ هذا أنتم في الخزي في العذاب وفي كذا، طيب أين شركائي اللي كنتم تشاقون فيهم، سوى فيهم دعوة وتشاقوني فيها وتجعلوا منهم جهة للشقاق وجهة يعني كأنهم مقابلين مع الله سبحانه وتعالى وتعبدوهم من دون الله، الآن وقتهم. هؤلاء اللي أنتم كنتم تقدموا لهم كل هذه الأشياء، الآن وقتهم منهم ينقذوكم من هذا الخزي اللي أنتم فيه. قال الذين نعم قال الذين فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال: الذين أوتوا العلم في الدنيا فعلموا بعلمهم واستعدوا ليوم القيامة إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، الدلة والهوان والفضيحة والعذاب. قال الذين أوتوا العلم، شوفوا أنتم لو لاحظنا في آية أمس يقول الله سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. لأن قلنا ما بلا مجرد تقليد واتباع بدون معرفة وبدون علم وبدون فهم، هذا بغير علم. نعم، وهنا أهل العلم الذين أوتوا العلم تعلموا بحثوا عن العلم، ليس مجرد تقليد وليس مجرد اتباع أعمى بدون معرفة. فلما جاء وقت العلم الآن بان العالم، تكلم العالم، نطق العالم الآن، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. أما نحن كوننا يعني علمنا وتعلمنا وفهمنا وتدبرنا في آيات الله وفي مخلوقات الله واستمعنا لما أتى من الرسل واستمعنا لكتب الله، حدت بنا هذا إلى أن نجينا من خزي من الخزي. أما هؤلاء الذين مشوا حياتهم بغير علم بالكذب وبالفجور وبالفسوق وبالشرك فالخزي اليوم عليهم. نعم، فشوفوا المقارنة بين أهل العلم والمقلدين الذين يتبعوا أتباع كل ناعك. الذين تتوفاهم الملائكة الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي تقبض الملائكة أرواحهم وهم على كفرهم لم يتوبوا، فهم ظالمون لأنفسهم بذلك لأنهم سببوا لعذابهم في الآخرة. طبعا الملائكة ما تتوفى أحد، ولكن الملائكة مأمورة بقبض الروح، أما الذي يتوفى الأنفس فهو الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا لأن حتى نعرف يعني توضيح من الله سبحانه وتعالى أن الملائكة بمعنى الذين تتوفاهم الملائكة، أي الذين يأمر الله سبحانه وتعالى ملائكته بأن يقبضوا أرواحهم. الملائكة لا تستطيع، لا تستطيع أن تميت أحد ولا تستطيع أن تحيي أحد، ولكن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى خصص لهؤلاء في اليوم الفلاني اقبض كذا وفي اليوم الفلاني كذا، أوامر من الله سبحانه وتعالى، وهذا مجرد منفذ. لا يعني البعض الذين تتوفاهم الملائكة كان هم الذي نعم، لا يتوفى الأنفس عند موتها. فقال الذين نعم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم، أي استسلموا وانقادوا لهم وذلوا وقالوا ما كنا نعمل من سوء، لم يجدوا ملجأ إلا جحد ما عملوا، وهذا عند التوقي. بلى ردا لكلامهم، أي بل عملتم سوءا إن الله عليم بما كنتم تعملون، فلا يفيدكم جحده. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ما قال الله سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة وأحنا قد ظلمناهم أو أن أحنا قد أمرناهم أو أحنا قد خليناهم يشركوا، لا، ظالمي أنفسهم، هم بأنفسهم هم اللي ظلموا أنفسهم، وما كان ربك بظلام للعبيد. إذن هم هذا ما كسبت يداك، ظالمي أنفسهم، يعني لاحظ في دقة التعبير هذا يعني واضح، لكن بعض الناس لا. الله سبحانه وتعالى نعم، الله سبحانه وتعالى هو اللي سوى الظلم، هو اللي أوجد هذا الكلام كله، مناقض للعقل والمنطق ومناقض لكل شيء، بعض الأقوال مناقضة لكل شيء لا يقبلها العقل. ومع ذلك يعني أنا أرى في الكشاف، تفسير الكشاف للزمخشري، فيه واحد مسوي حاشية عليه اسمه الاسكندراني أو كذا، أقول هذا العالم سبحان الله أين عقله؟ عندما تلاحظ فيه تقول هل يعقل أن هذا العلم بهذا التفكير؟ عندما يأتي للآيات اللي مثل هذا يقول طبعا هذا كلام المعتزلة وهذا كلام الناس اللي يقولون إن الله ليس بظلام، إن الله لا يأمر الناس بالفحشاء، إن الله هذا كذب، الله هو اللي أمر بكل شيء. يعني عالم زي هذا يجي في هذا المنطق، يعني والله العظيم إنك تستغرب، يعني أن تحترم العلماء كيف ما كان العالم من أي اتجاه، يهودي نصراني مسيحي، عالم تحترم فيه علمه، لكن عندما يأتي يعني عندما تأتي لبعض الآيات لو نأتي بمثال بسيط منه وترون يعني توجد آية عدلية اللي يسموها عدلية، آية تقول إن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء، تجد لها تفسير عنده عجيب عجيب، هذا كلام، حتى القرآن لو يجي له أن يرده قال هذا كلام المعتزلة وهذا كلام كذا، يعني إن الله قال هو اللي أجبر الناس على هذا العمل كله. ظالمي أنفسهم نعم، فألقوا السلم أي استسلموا، ما كنا نعمل من سوء، بعد ما استسلموا للأمر الواقع رجعوا يجحدوا، قالوا ها ما سوينا شيء، هذا اللي أنتم تقولوا الآن إن إحنا ارتكبنا إحنا ما سوينا، بعد به مجال أي عادي مجال، لكن قد هو تبرير النفس هو العذاب، لابد من تقديم شيء، لابد من تقديم عذر. شوف أنت حتى إذا جاء الواحد شيء حاول إنه يقدم يده، إذا جاء ضربة ولا شيء يقول كذا، لأنه هذا عذاب حاصل لابد من الدفع، فهؤلاء يدفعوا الآن استسلموا ثم جحدوا، قالوا ما سوينا هذا الكلام كله، ما إحنا اللي سوينا، لكن المشكلة فيه شهود، قال الله سبحانه وتعالى بلى، وفي آية أخرى ثم تنطق يعني تنطقوا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، ثم أصبحت اللي تكلم ما عاد، لو كذبت قالوا لك لا كذاب أنت، لا سوينا وسوينا وسوينا، قال هالبلاء ما دام أنت اللي تشهدي عليه البلاء. كان الواحد لما يشرح له قال يعني في الآخرة أن باتي الأيدي والأرجل وكذا تشهد، قال البلاء بها ما إذا شهدت. نعم اللهم صلي على محمد. بلاء إن الله عليم بما كنتم تعملون، ما ينفع هذا الكلام، الشيء موجود عند الله سبحانه وتعالى، ولا مجال هنا للإنكار، ولا مجال هنا للمغالطة، ولا مجال للكذب، ولا مجال للتزوير، ولا للتزييف، ولا خلاص كل شيء واضح، ما في مجال. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين، أي مستقر الذين ترفعوا في الدنيا عن عبادة ربهم وطاعة رسله. ولعل التصريح بالخلود لئلا يتوهموا أنهم يموتون حين يلقون في النار كما هو شأن من يلقى فيها في الدنيا ومات وأنتهى، لا تأكدوا، يعني المسألة نيمة بالله، مسألة عذاب بالله تلقى في النار وتشتوي وأنتهى، لا، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم، هذا النتيجة. نعم، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فادخلوا الأبواب، قال يمكن ما بلا الباب واخرج، قال لا، خالدين خلود مؤبد أبد الآبدين، خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين، أسوأ مكان هذا الذي أنتم ستلبثوا فيه، لبث مع الخلود، لبث في نفس الآية. طبعا المسألة عند البعض خلافية حتى في مسألة الخلود، يقول المسألة ما فيها خلود في النار، ما بالله أن الواحد بيعذب حتى بعذابه، يعني اللي بياخذ سنة، واللي بياخذ مليون سنة، واللي بياخذ 10 سنوات، واللي يعني فيه كاتب فلان براءة اطلع، فلان لا أنت عندك 20 سنة، أنت يعني حتى لو نفترض، واللي قالوا علماء البيت رسول الله، نحن نتمنى هذا أنه صحيح، الأمنية نتمنى أن هذا الكلام صحيح وأنه لا وجود خلود في النار وأن المسألة مسألة عذاب وخروج، لكن نحن نخشى أن هذا الكلام اللي أنتم تقولون ما معكم عليه دليل، نخشى أن نجي في النهاية وإذا بده خلود أبدي، فلماذا لا نعمل من الآن خوفا من الخلود، قد يكون خلود أبدي، فخلونا نعمل من الآن، يعني أن تذهب وأنت متأكد من وضعك أفضل لك ما تذهب انتظار، حتى وأنت تبغى تسافر تبغى تطلع أوكي أفضل لك ما تطلع وأنت انتظار، فأنت ذاهبين الآن على شيء أنت اقتنعتوا به. نعم القرآن يقول خالدين وأنت قلت الخلود مكث محدد، كما يقول سجن مؤبد هو 25 سنة، البعض يقول كذا وكذا، لكن الآيات الأخرى وما هم بخارجين منها وما هم عنها بغائبين، يعني هذه يعني أهل بيت رسول الله بنوا على هذا الاحتمال، قالوا بنينا على الاحتمال الأسوأ، لأننا لا نريد أن ندخل النار ولا نريد أحد أن يدخلها ولا ثانية من الثواني ولا جزء من الثانية، فكيف أقول أنا بدخل النار أخذ لي فيها، وش المسألة، مسألة أني في نزهة أروح أخذ لي في النار، عذاب الله سخط الله، يعني يقول لي أحد المشايخ، قال كنت أتناقش أنا وياه دائما في هذه النقطة، وهو مصر على أن المسألة مسألة الخلود مؤقت وخروج، فيقول لي قال كنت في محاضرة فتكلمنا في الخلود، قال وشرحت لهم أن هذا خلود كذا وكذا، فأخوفهم من النار وأن شدة النار وعذاب الله وكذا وكذا، قال فإذا واحد من الموجودين قال يا شيخ جزاك الله خير، يعني المسألة مسألة نخرج في خروج، قلت نعم في خروج، لكن قال يا شيخ أجبني في خروج، قال نحن في خروج، قال إذن خلاص كم نجلس مليون سنة في خروج في الأخير، إيه قال في خروج في الأخير، قال فوالله العظيم أنه تبادر إلى ذهني نقاشي معك تلقائيا وهو يسمي وأنا أرد عليه، كيف أن المسألة أصبحت مسألة خلاص ما دام في خروج ما في مشكلة، يعني ما في مشكلة نتحمل المليون السنة هذه وفي الأخير نخرج، حتى أنا في بعض الأحاديث يقولوا إنه يأتي يوم على النار تصفق أبوابها لا يوجد فيها إلا الجرجير، كيف ينبت الجرجير ما أنا أدري، لذلك البعض محرمين الجرجير الآن، بعضهم ما شوف قال لا يوجد فيها إلا الجرجير، خلاص خرجوا اللي فيها، وفي حديث آخر يقول إنه يأتي بالمسلم ويقال له خذ لك واحد يهودي يحطه مكانك واطلع، ويقول يأخذ لك واحد نصراني يحط، إيش هذا؟ وش ما اليهودي والنصراني ما هو آدمي مثلك؟ ما أنتوا قدكم في النار كلكم؟ قال لهم نضعهم في النار وإحنا نخرج. يعني عنصرية حتى في نار جهنم، كل واحد يحط اللي يبغى. فالمسألة يعني وأحاديث المشكلة هذه أحاديث تتبها أن تأتي يوم على نار جهنم وأبوابها تصفق لا فيها أحد خلاص ما أدري الريح كيف الريح دخلت إلى نار جهنم ما أدري كيف نبت الجرجير ما أدري. فسبحان الله فأهل بيت رسول الله قالوا لا المسألة مين كذا حتى بافتراض أن احنا نصدقكم احنا من خشية الله ومن خوف الله نعمل على أن هذا خلود أبدي ولذلك لن ندخلها لا يوم ولا ساعة ولا ثانية ولا جزء من الثانية. إذا أردتوا أن تدخلوا وتخرجوا هذا شيء راجع ولا احنا الأمنية فعلا هذا مذهب جميل لو كان المسألة مسألة دخول وخروج خلاص ما فيها مشكلة لكن المشكلة هذا عذاب الله سبحانه وتعالى والآيات كلها تقول خالدين فيها أبدا وما هم عنها بغائبين وما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين من النار. يعني قالوا هذا في المشركين قلنا والمشركين لا يهودي ولا نصراني وحط المكان ولا يجيب له واحد من البرازيل ولا يجيب له يستقدم له واحد ويحطه مكان بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. والمثوى هنا المكان المكان اللي يجلس فيه في نار جهنم. نعم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. المتقين عباد الله المؤمنين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. وفسروا الخير بقولهم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين هناك ولبئس مثوى المتكبرين. نعم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ثم فسر الدار المذكورة بقوله تعالى جنات عدن مستقر وأمن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار من تحت أشجارها لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين كلهم في كل عصر من الأولين والآخرين. والآخرين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون أي تقول الملائكة لهم عند قبض أرواحهم سلام عليكم تبشيرا لهم برضوان الله تعالى ورحمته ويقولون في الآخرة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وكأنه كلام واحد لقرب المدة لأن ما بين موتهم وبعثهم كلام مدة ما بين قلنا ما بين الموت والبعث ما كان فيه شيء. احنا نستغرب الآن نقول كم بيجلس الواحد كم له في القبر وكم كذا هذه قدرة الله سبحانه وتعالى وشيء لله سبحانه وتعالى ما كان فيه مدة من بين الموت إلى حتى دخول الجنة. ولو جلس الإنسان مليون سنة ما فيه إحساس بها. نعم. فادخلوا. نعم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك نجزي المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا الفضل وهذا العظمة وهذا المكان الذي ترجع إليه الأنفس تتمناه الأنفس هذا يعني مجرد أولئك تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وعندنا آية أخرى أخرجوا أنفسكم هذهم يضربوا وجوههم وأدبارهم الملائكة تضربهم أخرجوا أنفسكم أنتم اشتغلوا في أنفسكم أخرجوها. والمؤمن يعني نشوف الأسلوب الجميل من الله سبحانه وتعالى مع المؤمن كيف النقاش كيف حتى الملائكة تأتي إليه سلام عليكم أنت إذا دخلت وسلمت اطمأنيت والسلام هو الطمأنينة فيأتي الطمأنينة حتى لأن قلنا أن المؤمن لا يموت إلا وقد رأى موقعه في الجنة ومكانه في الجنة فعندما يأتي إليه ملك الموت سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذاك الآخر يأتيه بشكل آمنت بالله لا سلام ولا رحمة ولا كم سلام عليكم ادخلوا الجنة هذا مكان وهذه المكانة التي الله سبحانه وتعالى هيئها لكم. الله لا يحرمنا وإياكم والدينا وأهلنا جميعا والمؤمنين والمؤمنات الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون أي لا ينتظر الكفار ليؤمنوا إلا أن تأتيهم الملائكة فتخبرهم بصدق الرسول وأن القرآن من الله أو يأتي أمر ربك وهو العذاب ليؤمنوا حين يرون؟ كذلك فعل الذين من قبلهم من الأمم الماضيين الذين عذبهم الله بكفرهم ولم ينفعهم إيمانهم حين رأوا عذاب الله وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بأنهم هم الذين سببوا لأنفسهم العذاب. هذا تكريم من الله سبحانه وتعالى للتدين ولإقامة الحجة لأن الإنسان هو مسؤول عن عمله. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، ولا تحرمنا جناتك يا ذا الجلال والاكرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.